الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فذكرنا في لقائنا السابق أن من ثمرات تزكية النفوس دخول جنة الخلد، وكذلك من ثمرات تزكية النفوس وفوائد ذلك أن نسلم من دخول نار جهنم والعياذ بالله منها. والسلامة من نار جهنم مكسب عظيم ومغنم كبير. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصف الله جل وعلا النار بصفات مقززة، بصفات تقشعر منها الجلود والأبدان، بصفات تثبت أو توجب للعقلاء النفرة من هذه النار ومن الأعمال المؤدية إليها. قال جل وعلا: وكفى بجهنم سعيرا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والآيات التي وردت في وصف النار وبيان مخاطرها كثيرة عديدة، لكن هذه النار إنما يدخلها الناس بسبب أعمالهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فما هي الأعمال التي تؤدي إلى دخول نار جهنم والعياذ بالله؟ هناك أعمال كثيرة، منها الشرك، بأن نصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، فإن الله قد بين أنه من أشرك فإن الله لا يغفر له. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها وهم والغاوون. كبكبوا في نار جهنم لأنهم أشركوا بالله وعبدوا أحدا من دون الله. مثال ذلك: من صرف الصلاة لغير الله فحينئذ أشرك، من دعا غير الله أشرك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الأعمال التي تجعل الناس يدخلون في نار جهنم والعياذ بالله طاعة الشيطان والإقدام على المعاصي بطاعة هذا العدو. ومن ذلك أيضا ترك الصلوات، فإن عدم أداء الصلاة من أسباب دخول جهنم والعياذ بالله. ولذلك وهكذا أيضا اتباع الشهوات. ولذلك قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولما ذكر الله جل وعلا أن أهل النار ينادون قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ومن أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله الطغيان وتقديم الدنيا على الآخرة، وعدم الالتفات إلى أمور الآخرة، وعدم تقديم عمل صالح للآخرة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهكذا أيضا من أسباب دخول نار جهنم عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله عدم إيتاء الزكاة، فإن الله جل وعلا قد أوجب على المؤمنين في أموالهم زكاة يعطونها للفقراء والمحتاجين وأصناف مخصوصة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والذين لا يؤدون الزكاة يكون ذلك من أسباب دخولهم نار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هكذا أيضا من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله تكذيب الله أو الكفر بشيء ورد عن الله عز وجل. قال جل وعلا: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال سبحانه عن النار: أعدت للكافرين. وقال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فمن كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سعى في محاربة أولياء الله لأنهم ينصرون دين الله فهؤلاء ممن يدخل نار جهنم والعياذ بالله. ومثل هؤلاء أولئك الذين يحادون الله ورسوله بأنواع المحادة. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ومن أنواع المحادة المعاملات المحرمة، ومن أشنعها معاملة الربا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن ذلك أيضا قطع الطرق، السرق بالسرقة والنهب والسلب. قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. وهكذا أيضا مشاقة الرسول ومضادته في دعوته إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وفيه دلالة على أن من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله ترك طريقة المؤمنين وسبيلهم واتباع سبيل الكافرين، فأولئك الذين يسيرون على طريقة أعداء الله في محاربة أولياء الله فإنه يخشى عليهم من دخول نار جهنم والعياذ بالله. كذلك من أسباب دخول نار جهنم الفجور والكذب. والفجور المراد به المعاصي، والكذب الإخبار بخلاف الحق والواقع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن ذلك أيضا عدم الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من أعرض عن أوامر الله وعن أوامر رسوله فإنه يخشى عليه من دخول نار جهنم. وقال تعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله ظلم الآخرين، إما أن يكون المرء ظالما للآخرين في أموالهم بأن يأكلها ظلما، وسواء بتزوير أو بشهادة زور أو يأخذها بالسلب والنهب والسرقة أو بالغصب أو بالتحايل والكذب أو بالمخاصمة بالباطل أو غير ذلك، فهذا كله من أنواع الظلم الذي يكون من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. كذلك مما يكون من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله طاعة الشيطان. والاستجابة لأمانيه ووساوسه الكاذبة ووعوده المخالفة للحق. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقال جل وعلا لهذا العدو: أخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وكذلك من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله النفاق، بأن يظهر الإنسان شيئا ويبطل خلافه، يظهر الإيمان وهو يبطل النفاق، يظهر نصرة الله وهو يبطن عداوة الله وخذلان أولياء الله ونصرة أعداء الله. فإن النفاق من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ويقول جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ومن أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد جعل الكذب عليه والكذب على رسوله من شنائع الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا الكذب على الله خصوصا في الأحكام الشرعية، كان يقول الإنسان: أباح الله كذا أو حرم كذا، وهو ليس عنده مستند ولا دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يسير فيه على هواه، أو يكون من غير العلماء الذين يكون من غير العلماء ممن ليس لديه قدرة على الفهم، فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، فتجده يحلل ويحرم، فهذا يخشى عليه من نار جهنم. ومن هؤلاء أولئك الذين يكتبون في الصحف أو يتكلمون في وسائل الإعلام ويكتبون عن الأحكام الشرعية وهم ليسوا من المختصين فيها، فإن هذا من أسباب دخول نار جهنم. قال الله تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. إن أولئك الذين يدخلون في نار جهنم قد أعطاهم الله جل وعلا وسائل يتمكنون بها بإذن الله من النجاة من النار، لكنهم لم يعملوها، فأعطاهم الله عقولا يفكرون بها، وأعطاهم الله قدرة على السمع بأن يسمعوا الآيات القرآنية والمواعظ، ثم فإذا استجابوا لها سلموا من نار جهنم، وأعطاهم الله الأبصار التي يرون بها مصائر الأقوام السابقين وكيف أنزل الله عليهم العقوبات المتتابعة. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغفلة من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فهذه أسباب ينبغي بنا أن نتدارسها لنسلم من تلك النار العظيمة الموجعة. فالمقصود أن نار جهنم لدخولها أسباب، ومن أسباب دخول نار جهنم عدم تزكية النفس، فإن من زكى نفسه فإن الله جل وعلا سيسلمه من نار جهنم. إن تزكية النفس لها ثمرات في الدنيا، وليست ثمراتها مقتصرة على الآخرة، بل لها ثمرات عظيمة في الدنيا. فمن تلك الثمرات العظيمة التي يحصلها الإنسان في دنياه السعادة، بأن يسعد في الدنيا وفي الآخرة، وهكذا تزول عنه الهموم. فإن من زكى نفسه فإن نفسه ستكون سعيدة مطمئنة هانئة. فإن العبد إذا كان مؤمنا بقضاء الله وقدره زالت عنه الهموم والغموم وسعدت نفسه. من اتصف بالصفات الجميلة الجليلة التي تحصل بها تزكية النفوس فإن الله يسعده في الدنيا. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. انظر كيف جعل الله الطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فهم الذين يستمتعون بها كمال الاستمتاع، وهم الذين يتلذذون بها، لأنهم عندهم نفوس زكية وقلوب راضية مطمئنة، وبالتالي فهم يتنعمون بما رزقهم الله من أنواع الرزق. وقد قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأولئك الذين يزكون أنفسهم بتقوى الله يجعل الله جل وعلا لهم مخرجا حينما تضيق بهم الأمور ولا يجدون طريقا للتخلص من المضائق، تكون التقوى سببا من أسباب إنجاء الله لهم من تلك المضائق. وهكذا يرزقهم الله جل وعلا الرزق الحسن الطيب الحلال بسبب ما هم يتصفون به من التقوى. كذلك من أسباب سعادة الإنسان في دنياه أن يكون من أهل الإحسان، لأن الإحسان مما تزكو به النفوس، فيحسن الإنسان في عبادة الله بأن يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، ويحسن في معاملة عباد الله فيعاملهم المعاملة الطيبة الحسنة الفاضلة. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أو المراد بالحسنة كما قال أهل التفسير الرزق الواسع والعيشة الهنية والطمأنينة في القلب والأمن والسرور. قال جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فدل هذا على أن المؤمنين يتمتعون بالطيبات في الرزق. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة الحياة الهنيئة التي يتمتع فيها الإنسان بنعم الله عز وجل، فيكون سعيدا في دنياه مطمئن البال قرير العين. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات الرزق وبركات الخير والنماء تكون بسبب الإيمان والتقوى الذي تحصل به زكاة النفوس. فمن زكى نفسه فتح الله عليه البركات. إذا بورك للإنسان في رزقه فإنه حينئذ سيكون ممن يتمكن من قضاء جميع حوائجه بما يأتي إليه من الرزق، ويفضل من رزقه شيء زائد عن حوائجه. قال تعالى في بيان أن تزكية النفوس واستقامتها على الحق سبب من أسباب نزول الأمطار: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالأمطار تكون سببا من أسباب سعادة الناس يروون بها ويتمكنون من رعي بهائمهم، وتنبت بها الأعشاب التي تستفيد منها هذه البهائم ويسقون بهائمهم، وهكذا أيضا يتمكنون بها من سقي زروعهم وثمارهم. وهذه الأمطار من أسبابها تزكية النفوس. وهكذا أيضا من آثار تزكية النفوس أن النفس تكون في عيشة هنيئة، وتكون النفس مطمئنة، ويكون الصدر منشرحا. قال تعالى: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يوجد ضلال ولا يوجد شقاء، والشقاء هذا يقابل السعادة. فمن اتبع الهدى فإنه حينئذ يحصل على السعادة وينتفي عنه الشقاء. ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويدل على هذا قوله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. فكون المرء عنده مال أو ولد لا يعني أنه سعيد في حياته، بل قد يكون ممن شقي بهذه النعم. وقال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد في البر والبحر يراد به عدم استمتاع الناس بما خلقه الله من المأكولات والملبوسات وغيرها، فسدت عليهم ثيابهم، تلك الفاكهة الطيبة الطرية فسدت ولم تعد على طراوتها السابقة ولا على حلاوتها التي اعتادها الناس فيما سبق، تلك الثمار النافعة والحبوب الطيبة لم تعد كذلك، كانت أعمال الناس تورد لهم أموالا كثيرة يتمكنون بها من جلب حوائجهم، ثم أصبحت وظائفهم وأعمالهم لا تأتي إلا بمال لا يتمكنون معه من قضاء جميع حوائجهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب الذنوب ومعاصيهم. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإن قال قائل: هل يعني هذا أن نزول المصيبة بالناس يكون بسبب ذنوبهم؟ نقول: نعم، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، يريد الله جل وعلا أن يكفر عنهم ذنوبهم. ولا يعني هذا نقصان درجة من أصيب بالمصيبة، فإن من أصيب بالمصيبة قد يريد الله به الخير فيوقع عليه المصيبة فيكون ذلك سببا من أسباب تكفير ذنوبه ومعاصيه التي عملها. ولذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا لأصحاب نبيه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فهذه المصائب التي يصاب بها الناس لها فوائد، منها تكفير الذنوب، ومنها أن الله يميز بين الصابرين وغير الصابرين، ومنها أن الله جل وعلا يعلي درجة العبد بسبب إبعاد ذنوبه وتكفيرها بهذه المصائب، فلا يبقى عنده إلا الحسنات فترتفع درجته وبالتالي يسعد في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ليس المراد بها التحريم الشرعي، وإنما المراد بها أن الله لم يمكنهم من الاستمتاع بالطيبات من الرزق. فأخذنا في درسنا هذا اليوم ما يتعلق بفائدتين من فوائد تزكية النفوس، أولهما السلامة من نار جهنم، وأخذنا شيئا من صفات نار جهنم وشيئا من الأعمال التي تكون سببا من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك تكلمنا عن السعادة وأسباب السعادة، وأن من أسبابها تزكية النفوس، فإن من زكى نفسه فإنه يسعد. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال طائفة من أهل العلم: المراد به في الدنيا والآخرة. قوله إن الأبرار لفي نعيم، قال طائفة من أهل العلم: المراد به أنهم ينعمون في الدنيا وينعمون في الآخرة. فالمؤمن وإن أصابته بعض المصائب في الدنيا لكن عاقبته إلى الخير والسعادة، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. ولعلنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم نأخذ شيئا من الأمور المؤدية أو من أمور السعادة، مما يتعلق بوجود النصر على الأعداء والعافية والسلامة من الأمراض في الأبدان والأمن في القلوب وفي الأوطان، ونفصل ذلك وكيف كانت هذه الأمور ثمرة من ثمرات تزكية النفوس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا في دنيانا، اللهم أسعدنا في دنيانا، اللهم أسعدنا في دنيانا. اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم. اللهم أطب لنا حياتنا وأسعدنا فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل ذلك للمسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.